أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم لبس الدولة الذهبية للنساء خارج البيت؟ أفيدوني أثابكم الله. أحسن الله إليكم ونفعكم. الذهب للنساء لا بأس به، سواء كان دبلة أو خاتم أو سلسال ونحو ذلك، إلا إذا أريد بالدبلة دبلة خاصة مما يعني يلبسه النساء، ما يلبسه أو يلبسه الرجل حينما يخطب المرأة فيضع مثلا في أصبعه الدبلة على اعتقاد أنها هي التي تربط بينهما، هذا لا شك هذا لا يجوز وهذا بحث آخر. لكن فيما يظهر والله أعلم أنه إن السؤال عن لبس الدبلة للمرأة إذا خرجت لأنه من الزينة، وكأنه يقول يعني هل هذا من الزينة التي لا يجوز أن تبرزها؟ نقول نعم، هي عليها أن لا تبرز الزينة التي يكون فيها مفاتن. فإذا لبست مثلا الذهب مثل ما تلبس الذهب مثلا في عنقها أو تلبس خرصا أو خاتما أو نحو ذلك، فإذا خرجت متحشمة متسترة في هذه الحالة لا بأس بذلك.